إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أول كلامي سلام وتسقين الكلام، أول كلامي سلام وتسقين الكلام، أيام في حضنك أنام القلب ما بيغنى. يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان، إزادة على الوالدان المتاس والمدان الإنسانية من نور الخيال وصنع الأجيال، نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. يا سامعين أبناء بلد واحدة تحت السماء الواحدة، يا ما ويا ما قلنا في أبو زيد الهلالي سلام، لولا الملامة كنت أنا القايل وكنت أنا السميع بكيف مايل حاطط وشاي حاطط وشاي الخيمة في الدخان، ريحة المعسل زكية في القاهرة المملوكية، زين الكلام العربي في العربان، واشهد لي يا قاضي العرب يا بديه، زين الكلام العربي في العربان، واشهد لي يا قاضي العرب يا بديه، من برج عقلي لا يطير الطير إن قلت للسامة صباح الخير صباح الخير، بسمع السهرانين في ألف ليلة رنين، صباح الخير بسمع السهرانين في ألف ليلة رنين، والطل والفاس اللي كانت ضوية تزرع غطاء النجع والضحية، لجل انت عيش القاهرة وتحيا، وسقايين فيها 11,000، والنور يجلجل في حواريها على ركايب متهامات السيل، والنور يجلجل في حواريها على ركايب مدهبات السيل، والقلة في الشباك تغني البشرة فيني تغني البشرة فيني، اهتزت الاعطاف ولد الادي ويا دنيا ميلي جار جنبي جار اصطفت التجار سند يا نجار حمامي. القلة في الشباك تغنيلي البشرة في النيل واهتزت الأعطاف ولد اللادن يا دنيا ميلي وشربنا من زير المداوية وقعدنا في الرحبة ومشينا بالراحة لأجل الصراحة كان الأمل حبله طويل حبة وايام على قدام معدية يمكن أرق القاهرة فكهاني صادق وعبد الصادق بيقول كمثل العاشق دخلتني أنفاسك يا فلاحة كل المواسم نورت دكاني. أما أنا فكهاني ودكاني أما أنا فكهاني ودكاني شجري ومطري ونيلي وشمسي أمهالي برقاتي بشمسي بكرة يا بكرة أنا بيتطلع أشكر أشكر يا فكهاني أشكر أشكر يا فكهاني جحا قال انا جحا انا عدل مدين انا قمر الضحى انا شمس الدين جحا قال انا جحا انا عدل مدين انا قمر الضحى انا شمس الدين ساكن في الدور الوسطاني ايام وسنين وشمال ويمين شفت الرايحين جايين تاني بكره يا بكره انا في الضحى اشكر اشكر يا كلامي صبح منور ليالي طوال هد السفر وشر المنور صبح منور ليالي طوال هد السفر وشر المنور بيزق الحد المرداني ويقول يا خيال لابس والخال كل اللي اتقالي اتقالتاني بكره يا بكره بكره في الصبح ويا بنتي تخشي تخشي محتارة يا عيني تخشي ويا بنتي تخشي تخشي محتارة يا عيني تخشي اسبق يا زمن واستناني دار الدرويش قال طيرش كل اللي يعيش بيعيش تاني بكرة يا دكتور أنا في الدكتور أشكر أشكر يا فكهاني أشكر أشكر يا فكهاني أما أنا فكهاني ودكاني أما أنا فكهاني ودكاني أما أنا فكهاني ودكاني أما أنا فكهاني ودكاني أما أنا فكهاني ودكاني أما أنا فكهاني ودكاني أما أنا فكهاني ودكاني. قامت بالأداء التمثيلي سهير المرشدي وقام بالغناء أحمد سامي. نور الخيال وصنع الأجيال وتاريخ القاهرة كل يوم في هذا الميعاد. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. يا مصر يا يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المتاسة والمدى إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة.